السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحييكم في هذه الأمسية المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا في هذه الليالي الأخيرة من شهر رمضان أبواب رحمته، وينشر علينا خزائن علومه. تعرفون، البعض منكم يعلم أنه العنوان العام لسلسلة المحاضرات في هذه الليالي الرمضانية الكريمة جولة سريعة في نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام. ولا نريد من خلال هذه الحلقات أن ندعي شرح كلماته علي عليه السلام، ذلك الباب الذي يفتح على مدينة علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لا نحيط بكل ما يريده علي من مقاصد، ولكنها جولة سريعة بحسب قدرتنا في فهم كلماته صلوات الله وسلامه عليهم. إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه. هؤلاء علومهم عدل لعلوم القرآن الكريم. المهم، بعد هذه المقدمة ننتقل إلى فقرة من قصار كلماته في نهج البلاغة. إذا أراد أحدكم أن يسافر يريد أن يأخذ معه كتابا في الواقع مسليا له في سفره، اقترح أن يأخذ معه هذا الكتاب المجلد المتعلق بقصار كلماته، أو غرر الحكم ودرر الكلم أيضا لكلمات إمامنا أمير المؤمنين. حقيقة يعني مواد ثرية ودسمة للتأمل، ولا مانع خاصة لو الفكر في هذا المجلس المبارك الذين لهم قدرات كتابية وتحليلية وتفكرية ليجعلوا فكرهم منصبا على هذه المتون ويستخرجوا منها المعاني الجميلة. وصلنا إلى هذه الفقرة. علي عليه السلام كان رفيقا لأصحابه. علاقة علي مع ميثم، مع رشيد، مع كميل، مع من كان معه علاقة الأخوة، لا علاقة العلو وعلاقة الحاكمية. وعلي وهو الذي يأنس بذكر الله عز وجل في خلوات الليل بعض الأوقات كان يبدي شوقه إلى أصحابه الذين مضوا، كان يتأوه عليهم ويذكرهم بخير. هكذا كان وفيا عندما مات سلمان في المدائن في زمان حياة علي عليه السلام. تعرفون أن الإمام بقدرة الله عز وجل ذهب إلى تلك الأرض، وهو الذي تولى شؤون سلمان من حيث ما يكفن ويجهز به الميت مثلا. المهم، كميل يقول أخذ بيدي علي عليه السلام وذهب بي إلى الجبان إلى المقبرة ليعلمه درسا. يقول يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. علي عليه السلام في هذه الجملة أراد أن يوسع من إناء التلقي عند كميل. هنالك أذن يسمع، وهنالك طبلة تتحرك، وهنالك العظيمات الثلاث، السندان والمطرق، درستم تشريح الأذن، ولكن هذه تتحول إلى ذبذبات. هذه الذبذبات تنتقل إلى جهاز الفكر على شكل مواد خام. هذه المواد لا قيمة لها في حد نفسها، حتى جهاز التسجيل هذا اللاقص أيضا تحول صوتي إلى ذبذبات كهربائية تسمعون صوتي من خلال المكبر. العملية ميكانيكية جدا وليست فيها أي قدسية. الأفكار تنتقل عبر الهواء ثم الطبلة ثم العظيمات الصغيرة الثلاث وهي من آيات الله عز وجل، حقيقة السمع من الآيات الغريبة، ثم جهاز الالتقاط الآن في المخ في المخيخ في الفص الأيمن في الفص الأيسر. العلماء هذه الأيام حتى علماء الطب على كل يذهبون مذاهب شتى في تقسيم المخ وفي تعيين أجزاء المخ. المهم قبل أي فترة قصيرة من باب المثال هكذا يعني يقسمون المخ حتى للحركات الروحية، يعني قسم العاطفة في هذه الزاوية من المخ، قسم الغضب كذلك مثلا. يقولون هكذا يعني رأيت تحقيق طبي يقول الإنسان الذي يكذب هم هنالك حركة في المخ حتى يلفق القصة ويكذب. يقول هذا الجزء في الواقع موجود في المخ، القسم الذي يلاصق الجبهة هذه القسمة. وطبعا هم هكذا يقولون، واتفاقا بعض العلماء والأشخاص أخذ الفكرة وطبقها على قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، جعل الناصية هي الكاذبة وهي الخاطئة. يقولون على كل هنالك ارتباط بين الأمرين، ونحن نتوقف في كل هذه الادعاءات الطبية لا تحمل الآيات والروايات عليها. نعم من مجرد استئناس لا بأس به. أرجع وأقول هذه الليلة في الواقع سنذكر لكم استراتيجية المعرفة. كونوا معي جدا. وعلي عليه السلام أراد أن يتأكد من هذه الاستراتيجية قبل أن يذكر وصاياه لكمين، وهي وصايا مفصلة. علي عليه السلام أراد أن يثبت العرش ثم يأتي بالنقش كما يقولون. بعد أن تنتقل الدبابات، الآن هي دبابات ماهيتها كيف كذا من أسرار الله العجيبة، تنتقل هذه المعلومات إلى جهة، هذه الجهة أين لا نعلم. نحن نعلم أن هنالك مخ مادي وهنالك روح غيبية من عالم الغيب، تعرفون الجن والملائكة والروح وفوقهم رب الأرباب، كله من الغيب الذي لا يدرك. أقول بينهما هناك جهاز مبهم في الطب والدين والفلسفة والكلام والعقائد، لا يعلمون ما هو الوسيط أو الدلال الذي يحول المعلومات المخية إلى معلومات نفسية. الإنسان يفكر كيف يفكر بما يفكر، قلنا عالم معقد. المهم هنالك جهاز يأخذ هذه الصغريات والكبريات ويلفق فيما بينهما، هذه من آيات الله. يقول بأن هذه نار وكل نار محرقة، فإذا هذه محرقة، هذا القياس الأول في العلوم المختلفة يعتمدون على الأقيس المنطقي. تعرفون فلسفة العلوم له فلسفة خاصة. بعد أن الجهاز نسميه سين صاد، لا يهمنا التسمية، ليس في المخ، أين هو لا ندري. بعد أن تحمل المعلومة واعتقد بالمعلومة، بتعبير علماء المنطق تحول من التصور إلى التصديق وإلى التبني. بعد ذلك انظروا إلى البضاعة كيف تنتقل من مصنع إلى مصنع، الهواء والطبلة والعظمة والمخ وذلك الجهاز المجهول إلى أن يصل إلى جهاز الإدراك. الآن هنالك مرحلة عويصة ومعقدة جدا، أغلب الناس يفشلون في هذه المرحلة، وهي مرحلة تحويل الفكرة المتبنى إلى فكرة محبوبة يريدها الإنسان كمشروع في الحياة. شاب تتكلم معه حول الزواج، شاب مراهق يرتكب الحرام، تقدم له البديل ألا وهو الزواج، يعتقد بالزواج ولكن يريد أن يقدم، يرى نفسه عازف عن الزواج الحلال لينتهي بالمحرمات المسلية المتفرقة. هنا القلب لا يعتقد بها، لا يتبنى المعلومة. ومثال آخر واضح، الأخوة المدخنون والبعض منهم له شهادة أخصائي في أمراض الرئتين. إنسان أخصائي في أمراض الرئتين وعلى كل حال آثار الصفرة تعلو فمه وأسنانه ونفسه إلى آخره. هذا الإنسان ما عنده مشكلة في الإدراك، يقيم لك محاضرة في آثار التدخين، ولكن القلب، القلب أين موقعه في الوجود؟ هذا الذي يأمر وينهى. العقل والنفس الجهاز المدرك أشبه شيء بمستشار السلطان، السلاطين والوزراء والأمراء لهم مجموعة باسم المستشارين، يأخذ منهم الآراء وقد يعمل وقد لا يعمل، القرار بيد الحاكم. حاكم الوجود هو في الواقع القلب الذي يقولون هو ذلك الوسيط الملاصق للعضلات، عضلات البدن. إنسان جالس هنا يقاد له هنالك محاضرة دينية قيمة، بعد أن يعتقد ويحب يقول يا رجلي تحركي، يا يدي تحركي، حرك السيارة، اذهب للمكان الفلاني. القلب هو الجهاز الذي يأمر في الواقع عضلات البدن، الآن مباشرة أو عبر وسيط يسمى الإرادة. إذا ماذا أصبحت ملخص الفلسفة؟ قلنا صوت، ذبذبات، جهاز مدرك، ثم قلب واع، ثم إرادة، ثم العضلات. هذه هي في الواقع مراحل في الواقع العملي بالصوت المسموع، أوله صوت وآخره ماذا؟ حركة. كأن علي عليه السلام صلوات الله عليه ونحن نعيش هذه الليلة، ليلة في الواقع ما بعد استشهاده، يقولون في الواقع المصيبة تبدأ في الليلة اللاحقة لاستشهاد المعصوم. علي عليه السلام يضع يده على القلب، يقول إن القلوب أوعية أحسنها أوعاها. يعني يا كميل كلامي يصل إليك وأنت تعتقد بالفكرة، ولكن حاول أن تعمل في تجهيز هذا القلب الذي يأمر وينهى. القلوب أوعية خيرها أوعاها، كيف نوسع إناء القلب؟ هنا بيت القصيد. علي عليه السلام ذكر جملة عامة ليس في مقام بيان الخصوصيات، كيف نوسع من وعاء القلب. هنالك حركتان، وأرجو من الله عز وجل أن يعينني على توضيح هذا الأمر ببركة صاحب هذه الكلمات، وأنتم لا زلتم لابسين السواد حدادا على صاحب هذه الكلمة المباركة. هناك حركة من العبد، كنوا معي لحظات، قلنا حديث الليلة حديث استراتيجي لكل الحياة. هناك حركة من العبد وهناك حركة من الرب. حركة الرب تنتظر حركة العبد، وحركة الرب هي الحركة الحاسمة، هو حركته وهي الحاسمة، إلا أنها مترتبة على حركة العبد. ما هو المطلوب منا في توسعة هذا الوعاء، وعاء القلب؟ هنالك عدة آليات، خير الكلام ما حولناه إلى آليات عمل، الكلام الوعظي المبعثر في الفضاء لا يفيد، لا بد على الأرض ماذا نعمل. الخطوة الأولى عدم مخالفة المتبنيات التي اعتقدنا بها اعتقادا صحيحا. القلب كالأمير، هذا القلب الأمير إذا أعطيناه صلاحيات الحكومة يبقى حاكما وإلا يعتزل، فيقول ما هذا الحاكم الذي لا قيمة له في مملكتي؟ إذا أنا حاكم لابد أن يكون لي دور في الواقع أخذ القرار. وحتى المستشار إذا لم يسمع كلامه أيضا يقطع مشورته، يقول لا خير في، فلهذا لعل في الحديث لا رأي لمن لا يطاع. المتبنيات النظرية إذا لم نعمل بها في مقام العمل هذا القلب يضيق ويضمر لاحظتم الذي لا يستعمل عضو من بدنه يقولون يصاب بالضمور والخمول وبعد فترة يصاب بالشلل. الإنسان الذي يخالف معتقده، قلنا في كذا مرة في مجتمعات شبابية كفكرة بسيطة، أنا أقول إخواني الشباب ذكرنا في إحياء البارحة، الآن هذه الأيام معظم الذنوب منشأ هذه الذنوب البصر، النظر، التفاعلات القلبية والجوارحية والمخالفة الخارجية، كل ذلك من النظر. أنا أقول لإخواني عزيزي، أنت عندما تنظر إلى فتاة تمر في الشارع وأنت تعلم أن بعد ثواني تغيب عن النظر، الآن هي وحدها تغيب، أو ماسكة بيد زوجها خطيبها، أو هي بنت ملك التجار في البلد، أنت تعلم أنك سوف لن تصل إليها، إما لعدم المسانخة، إما لوجود الموانع. أقول هذا النظر المحرم ما هو فلسفته؟ العاقل كل حركة يقوم بها لغرض، ما الغرض من نظرة محرمة شهوية وهذه المادة ستغيب عن الأفق بعد ثواني؟ إذن العقل يقول دعك عن هذا النظر. قبل أيام أحد الأعزة في هذا المجلس أراني رواية حول شرب الخمر، يقول رب العالمين الذي يترك شرب الخمر لا لحرمته وإنما لسكره، يقول أنا ما لي شغل حلال حرام، إنما الخمر شيء مو طيب يسلب الإنسان عقله. رأيت بنفس الرواية في منتخب ميزان الحكمة، يقول سقاه الله من الرحيق المختوم. هذا الإنسان مو متعبد، مو لله ترك الخمر، للعقل، لأن هذا إنسان يجل نفسه، يحترم إنسانيته، لا يجعل نفسه ألعوبة بيد الأطفال. رب العالمين يقول نعم ليكن، أنا أعطيك من الرحيق المختوم، فكيف إذا كان لوجه الله؟ يبدو رب العالمين يريد هذا الترفع وهذا التعقل، وإن لم يكن من باب التعبد. إذن مخالفة الأحكام العقلية يوجب غمور القلب وتضيق الإناء، والعكس، العمل بما أمرنا به يوجب سعة هذا الوعاء وهذا القلب. من آليات اتساع القلب في الواقع مخالفة الهوى، لأنه هذا القلب عبر الإرادة صدرت أوامر، لا تنظر إلى الفتاة، هناك هرمونات في البدن يقول انظر إلى الفتاة، العين تقول انظر، أنا إنسان جائع في هذا المجال، مدام لا يمكنك الوصول على الأقل املأ عينك منها، هذا أضعف البركات إن كان فيه بركة. هنا تقع المفارقة بين الجهاز العاقل والجهاز المدبر وهذا الأمير، وبين ذلك العدو المتربص وهو اسمه الهوى، إلى درجة هذا الهوى يقوى في الوجود بحيث يصبح بمنطق القرآن الكريم يصبح إله يعبد من دون الله، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، الهوى يصبح إلها معبودا. ولهذا المؤمن ننظر إلى الشريعة، جو الشريعة جو رياضة، جو تروك، الحاج في الحج يحرم تروك الإحرام، يكبر للصلاة تروك الصلاة، يدخل شهر رمضان تروك الصيام، هذا غير التروك العامة في تروك طوال السنة، ولكن الإنسان الحاج يريد أن يحك بدنه يقول لا تحك البدن، لا تخرج الدم، لا تقتل المرغوب في شهر رمضان، لا تأكل، لا تشرب، لا ترتمس، لا لا، الإسلام يريد من خلال هذه الأمور أن يوسع من إناء القلب. وما اتساع إناء القلب إلا التقوى من آثاره، ولهذا في الصوم يقول لعلكم تتقون. هذا آلي، ومن الآليات التدبر والتفكر. أنا يعجبني الإنسان المتعبد المتفكر، إنسان يفلسف في طاعة الجامعة وينظر ويتكلم ويتكلم، وفي مقام العمل المؤذن يقول الله أكبر ولا يعتني بصلاته، وقد يكون أستاذ الشريعة، أستاذ الفلسفة، لا قيمة لهذه الأستاذية. وإنسان حمامة المسجد عينه على الصلاة والذكر، ولكن لا تدبر له في الحياة، لا يفكر في عواقب الأمور، ليست له قدرة تحليلية في فهم واقع الحياة، أيضا هذا الإنسان لا قيمة له، لا ليست له قيمة كبرى. كونوا كلقمان الذي جمع بين العبادة لله عز وجل وبين الكلمات الحكمية، رب العالمين رب العزة والجلال، مقدار ما نقل من كلام لقمان ما نقل من كلام نبيه الخاتم. هو النبي الذي أنزل عليه الوحي، ما في القرآن يقول النبي لكم كذا وكذا، أما لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك إلى آخر، ومن يؤتى الحكم فقد أوتي، ما هذا التجليل؟ لقمان الذي لعل حسب أرجح الأقوال أنه ليس بنبي، ولكن آتاه الله الحكمة. وصلنا للنقطة الثانية، شغل الرب هنا تجلى، ومن يؤتى الحكمة، الحكمة هو ذلك الجهاز الذي يوسع الإناء، إناء القلب. إذا عملت بهذه الآليات مخالفة للهوى، تدبرا تفكرا، إطاعة للمستشار الذي سميناه العقل والفكر، عندئذ رب العالمين له آلاف الآليات كيف يوسع هذا الإناء. في ليلة يوسع الإناء، في ليلة الحر بن يزيد الرياحي تحول من إناء مغلق، إناء ضمر، بل إناء فيه ما فيه. الآن نريد أن نذم هذا الوجود الطاهر باعتبار ما مضى، أنا عادة لا أذكر سلبيات هذا العبد الصالح، لأن في ليل رب العالمين وسع من إنائه إلى درجة رأى أن القتل أن يقتل بين يدي إمام زمانه غاية المنى، كما في لعل بعض النصوص أنه كان قد علق حذاءه، نعله على رقبته، يعني في منتهى التذلل ليصل إلى هذه إلى هذا الفوز الأكبر. رب العالمين إذا رأى في العبد إخلاصا وقابلية وسع له هذا الإناء. وهنالك عروض، كونوا معي وأنتم في الشوارع تمشون تنظرون تنزيلات رمضانية، حتى أهل المحلات يهم على كل يرخصون من أسعارهم، طبعا لا قربة إلى الله من باب ترويج البضاعات الكاسدة في بعض الحالات. أقول بأن الله عز وجل في شهر رمضان له هذه الخاصية، يعطي هذه الخاصية للعباد أن يوسع من قابلياتهم في ليلة القدر. أنا قلت هذه الكلمة للبعض واستحسنه البعض، إحنا مشكلتنا ليلة القدر خير من ألف شهر، فعليكم بالجوشة، عليكم برفع المصاحف، اعمل فيها فإنه خير من ألف شهر. لماذا لم تفكر أن في ليلة القدر تأخذ خاصية الحياة وتجارب الحياة وعقل الإنسان في السن الثمانين أن تعطى في ليلة القدر؟ ألف شهر أكثر من ثمانين سنة، أحدنا قد طلب من الله عز وجل يا رب أعطني عقل ثمانين سنة في ليلة القدر، أعطني بلوغ الرجل في الثمانين في ليلة القدر. عيوننا على الحور والقصور والنعيم، وهذا مضمون لكم شئتم أم أبيتم. الإنسان الذي يموت على الشهادات الثلاث من أهل الجنة قطعا، تنافسوا في الدرجات في ليالي القدر. صلى الله عز وجل هذه المضامين الراقية إخواني، وفي الأحاد وفي الأدعية موجودة. اللهم اجعل لنا من لدنك نورا نمشي به في الناس، هذا وعاء القلب يتسع بهذا الدعاء. اللهم أرنا الأشياء كما هي، اللهم يعني اجعل واقع الأشياء، أرى الواقع من دون رتوش. نحن نتعامل مع الخارج من خلال الوجود الذهني لا الوجود الحقيقي. أنت يوم من الأيام ما عرفت نفسك إلا من خلال النظر إلى الجلد في المرأة، أو تعلم أن أنت لم ترى نفسك إلى الآن؟ أحدنا لم ير وجهه إلى الآن. أنا أرى وجهك أما أنت لا ترى وجهك إلا من خلال المرآة، والمرآة صورة ليس بواقع. في واحد شايف نفسه طول عمره أبدا، لأنه لا يرى نفسه إلا من خلال المرآة العاكسة. أقول الإنسان لا يرى واقع نفسه إلا من خلال هذه الصور، جلده لم يره إلى الآن، فكيف بباطنه؟ أرجع وأقول في هذه الليالي المباركة، استدل الله تعالى أن يجعل لك هذا النور. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والله العالم. لعل الله عز وجل، كل الأنبياء حكماء، لقمان أعطي الحكمة وحبيبه المصطفى ما أعطي الحكمة، أعطي ما لا يخطر ببال لقمان، ولكن جاء بمثل من عامة الناس. لقمان الآن هو راعي غنم، كان عبدا مملوكا، إنسان من عامة السوق من عامة الناس، ولكن اختاره الله عز وجل لهذه الحكمة. رب العالمين اختار آسيا بنت مزاحم لأن يوسع من إنائها إلى هذه الدرجة التي تطلب من الله عز وجل مقام العندية. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أنت ابن لي بيتا في الجنة. مريم عليه السلام وغيرها من الصالحين طوال التاريخ. إذن هذه فرصة مناسبة نادرة لتوسعة هذا الإناء. الإناء إذا اتسع طبعا له آثار، الآثار مذكورة في القرآن الكريم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اعتقادي ونحن في ختام الحديث، إخواني، سعة درجات الجنة بمقدار سعة القلب هذا. ولهذا لتكن أمنية أحدكم أن قبل الممات يوسع القلب إلى أكبر مساحة ممكنة، ليلقى الله عز وجل وهو في أفضل حالاته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مو قلب السليم في سن العشرين والذي تحول إلى قلب إلى نفس أمارة في الستين، ما الفائدة؟ ولاقى الله بالقلب الذي خرج من الدنيا. حاول أن يكون الممات، البعض من الأخوان يرفع شعار أتمنى الشهادة في سبيل الله، أقول دعك عن هذا الشعار، لا تتمنى الشهادة الآن، قل يا ربي أريد الشهادة وأنا في أحسن حالاتي من الكمال. الشهيد شهيد، ولكن قيمة الشهيد لنفسه. النفس عندما تصبح مطمئنة كنفس الحسين عليه السلام تكتسب الخلود، وإلا أصحاب الأخدود أيضا قتلوا في سبيل الله، لعل قتلتهم أصعب من قتلة أصحاب الإمام. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. الإنسان الذي يحترق بالنار أين، والذي يضرب ضربة السيف ويموت أين؟ ولكن الحسين وأصحابه أرقى من أصحاب الأخدود. هذه شهادة وهذه شهادة، ولكن النفوس كانت مكتملة. وفرصتنا هذه الحياة الدنيا أخواني، رب ارجعون، ولكن كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم. ولهذا لو أن أحدكم دخل المقبرة وفكر في هذا المصير المجهول المعقد الموحش، وكيف أن الإنسان يعيش أبدا آبدين بهذا القلب المنكوس المطمئن اللوام إلى آخره. نعم كلنا سنعيش إلا من أتى الله بقلب سليم. نفتعر ثانية وننهي الحديث. الآن ما هو القلب السليم؟ رأيت بعض التعابير، تعابير جدا راقية. القلب السليم هو ذلك القلب الذي لا يحب الحرام، صحيح. القلب السليم هو ذلك القلب الذي يحب ما يحبه الله. اللهم اقطع عني كل شيء يقطعني عنك، في مناجاة إمامنا زين العابدين، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، إلى أن يقال القلب السليم هو ذلك القلب الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه، وليس فيه أحد سواه. قلب خالي من كل شيء، ليس فيه شيء، إلا الله عز وجل، حتى حبه لولده، لأن الله أمره بهذا الحب، وإلا هذا الحب هم لا وجود له. وبتعبير علمائنا في الحوزات، حب طولي لا حب عرضي. أحب الله فأحب من أمر الله بحبهم، وهكذا كان النبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام. إلهي، بحق من تحب من أوليائك، هب لنا قلبا سليما منقطعا إليك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم هذا الدعاء دعاء شريف بليغ، ذكر في مكارم الأخلاق، اذكروه دائما. اللهم اجعل أفضل أعمالنا عند اقتراب آجالنا. اللهم اجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا. اللهم صل على محمد وآله. أوصل سلام من الليل إلى مولانا صاحب الأمر. اللهم أعظم له الأجر في مصيبة جده أمير المؤمنين، وصلى الله على محمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رئيس البعض التفاعل مع الحديث، يعني 5 دقائق أو 6 دقائق تقريبا مختصر. نطلب من الله عز وجل أن يحقق لنا هذه المضامين من خلال الدعاء بين يديه، بشرط التوجه إلى القبلة وتخفيف الإضاءة قليلا، حتى نحيي هذه الليلة إحياء مختصر بهذا المقدار. بسم الله الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم. نحن بين ليلتين من ليالي القدر المباركة، نتقرب إلى الله عز وجل هذه الليلة بالدعاء بين يديه. إخواني، في هذه الليلة تفريج كرب المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها، هذا الدعاء لا يقرأه إلا الملهوف، وكلنا ملهوفون في زمان الغيبة. يقول هذا الدعاء للأمن من البلاء وظهور الأعداء، ولخوف الفقر وضيق الصدر، وهو دعاء إمامنا زين العابدين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكارم، ويا من يبتأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخراج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء. فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشف. استحضروا كربكم، كربتنا فرج إمام زماننا، وثم شرور أنفسنا. تكلمنا عن القلب السليم، من منا يدعي أن له قلبا سليما؟ من منا مستعد للقاء ربه بما هو عليه؟ من لا يتمنى الموت فليس لله بولي، كما في سورة الجمعة. من لا يتمنى الموت إذا لم يكن لله وليا فهو ولي لغير الله. نتصور ما نحن فيه من البلاء لأنفسنا ولغيرنا ونقول إلهي قد نزل به يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنل لي حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سأل وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعلني من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سلتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب درعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بذلك وإلا ما استوجب منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين. قبل أن نتفرق نقرأ صيغة من صيغ الاستغفار بين يدي ربنا، لو أمكن إطفاء الإضاءة حتى الإخوان يتوجهون في الدعاء يتذكرون في ظلمة المكان على كل ظلمة ذلك البيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أمات قلبي عظيم جهايتي وجللنا التباعد منك لباس مسكنتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك لا أجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا يا جابر العظم الكثير يا راحم الشيخ الكبير ويا رازق الطفل الصغير أسألك الليل أن تهبني موبقات الجرائر. مولاي يا مولاي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من الآدمين. إخواني ليستشعر كل واحد منا هذه المدامة ليخرج من هذا المكان مغفورا له وما ذلك على الله العظيم. هل تعلمون إخواني أن لله في كل ليلة دفعات من الرقاب المعتقة من النار؟ ألا تريد هذه الليلة أن تكون من هذه الدفعة وما ذلك على الله بعزيز؟ إذا اجتمع 40 من المؤمنين استجيب لهم، إذا رحم الله واحدا منا رحم الجميع، لأن رحمته واسعة. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وجلالك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطا فإني لك من المستغفرين. مولاي إن كان قد قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك، فليحسن العفو من عندك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. ضمانا للإجابة نختمها بنداء ربنا 10 مرات في شهر رمضان في بيت من بيوت الذكر، اجتمعنا الليلة ننادي كريما لا يرد النداء، لسان حالنا جميعا وفدت على الكريم بغير زادي من الحسنات والقلب السليم وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا. يقولون إبراهيم الخليل سمع نداء يذكر مولاه، سبوح القدوس رب الملائكة والروح. كان من المعروف أن إبراهيم له قطيع كبير من الغنم، قال خذ نصف القطيع وأعد ذكره عليه. قال مرة أخرى سبوح القدوس، قال خذ باقي القطيع أعد ذكره عليه. يبدو كان جبرائيل حتى يختبر صدق خليل الله إبراهيم. من كان يحب أن ينادي ربه مرة أخرى حبا وطمعا وخوفا ورجاء فليقل يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ونحن نقول ما جعل إبراهيم يهب ما عند سبوح القدوس رب الملائكة والروح، سبوح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح. إلهي دعوناك الليلة كما أمرتنا قبل أن نغادر هذا المكان، كيف تطيق أرواحنا أن لا نذكر شهيد هذه الليلة؟ لا أدري كيف مرت الليلة على أهل البيت، ينظرون إلى فراش أبيهم ذلك الفراش الذي كان علي طريحا فيه وإذا هو خال عنه، عليه. الإناء الذي كان يشرب منه اللبن على جانب بل مكان صلاته، تنظر ابنته زينب لمكان عبادة علي. لا أدري في اليوم اللاحق كيف الحسن والحسين ذهبا إلى محراب مسجد الكوفة، ولا زالت الدماء على الأرض دماء علي الساكبة. كلما دخل المحراب تذكر ذلك البدن الذي هوى إلى الأرض مناديا فزت ورب الكعبة. كانت ليلة ليلة عليهم هذه الليلة، ولكن يا أمير المؤمنين الحسن والحسين وولدك العباس يحيطون بابنتك زينب، بكاء البنت في أبيها أشد من بكاء الأولاد كانوا يسلونها بفقد أبيها أمير المؤمنين. لعل البعض فهم ما أريد أن أقول. أين كنت يا علي ليلة الحادي عشر من محرم لتنظر إلى ابنتك زينب وهي تحوم حول بدن الغريب ملقن على وجهه عار عن اللباس منخمد الأنفاس؟ أقلب طرفي لا حمي ولا حمار،